بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المجلس التاسع في مدارسة الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ونحن في كتاب الجمعة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، ففي هذا التبويب العملي في يوم الجمعة أي الأعمال المشروعة في هذا اليوم، ومنها الغسل، وطريقته أن يكون غسلاً كغسل الجنابة، أي اغتسال كامل لا مجرد الوضوء. قد اختلف العلماء في غسل يوم الجمعة، وجمهورهم على أنه سنة مؤكدة إلا لمن كانت له رائحة. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه جماعة، من الجماعة؟ إذا قيل الجماعة من هم؟ هو البخاري ومسلم وأصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذول ستة. هل هم ستة ولا أكثر؟ الجماعة هم السبعة، صاحب الصحيحين وأصحاب السنن الأربع مع الإمام أحمد. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأورده هنا الإمام مالك عن أبي هريرة موقوف عليه، وهذا موقوف له حكم الرفع لأنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل من قال في الوجوه. وأدلة الوجوه قوية، لكن في حديث عمر رضي الله عنه لما انتقد تأخر معاوية قال: إني لم أغتسل إلا أني توضأت وجئت مسرعا. قال: والوضوء معاوية عمر مع عثمان قلت معاوية. وهذا أقوى دليل لهم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي الحديث ترتيب هذه الساعات الخمس، ترتيب هذه الساعات الخمس في تقريبها، لأنها خمس ساعات الأولى في تفكيرها كأنما قرب بدلا. فوقع الخلاف بين أهل العلم: متى الساعة الأولى تبدأ؟ هل هي من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ قولان شهيران لأهل العلم، فمن قال إنه غسل مرتبط باليوم ارتبط هذا بطلوع الشمس، لأن بطلوع الفجر، لأن الفجر هو بدء اليوم. وهذه الساعة أولها يختلف عن آخره، لأن البدن ليست على جهة واحدة، وكذا البقر وكذا الغنم. ولهذا جاء في الرواية: كأنما قرب كبشا أقرن. فالكبش الأقرن أفضل من الكبش غير الأقرن. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أبيضين موجوئين، فدل على التفاوت بين هذه الساعة في نفسها، وأن البدنة تشمل البقرة والإبل، وهي في الإبل أفضل ثم البقرة، وكونها أفضل لأنها أكبر وأكثر لحما، وأن هذه الساعات تنتهي بخروج الخطيب، حيث تقضي الملائكة سجلاتها وتبقى تستمع الخطبة، وفيها تتبعها لمجالس الذكر، فإن من أجل مجالس الذكر الواجب شهودها هي خطبة الجمعة على المستوطنين، وهؤلاء الملائكة يشهدونها. وكان أهل الصلاة يتبارون ويتسابقون في التبكير إلى الجمعة، ويتندر بعضهم على من تأخر، ومن ذلك أنهم يبكرون إلى صلاة الجمعة من الساعة السابعة الثامنة صباحا، فإذا جاء أصحاب الساعة التاسعة تندروا عليه، قالوا والله ما أدري، يمكن بديت من توفي الريشة، من باب التندر عليهم لئلا يفوتهم هذه المسابقة. الشأن في هذا شأن عظيم اختلاف الناس فيه، قبل الخطبة بنص ساعة وربع ساعة والمسجد فاضي، يمكن الروضة تمت ولا ما تمت، وجل من يحضر بعد خطبتي في أثناء خطبة الخطيب، ومنهم من يحضر يقضي الصلاة، وهذا من الوهن لا من الشغل، من الوهن. ولهذا لو كان في سوق أو في مدرجات ملاعب أو في استلام مستحق لا بادر إليه من أول الناس، وهذا من الهوان يا أخوان، نعوذ بالله. نعم، وراء التقسيم الساعة شيخ، أصل تقسيم 24 هذا لا أصل، هذا يدل عليه الحديث، لأن الخمس الساعات معتبرة من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس صيفا وشتاء، قريبة من الساعات، قريب. نعم، الساعات الآن المعنى 60 دقيقة وضعت اصطلاحيا مقاربة لهذا، لكن ليس كل ساعة في الشريعة بمعنى 60 دقيقة، وإنما الساعة في الشريعة بمعناها اللحظة والوقت، طال هذا أو قصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر رضي الله عنه: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا الرجل هو عثمان كما جاء في الروايات الصحيحة، وهنا سالم بن عبد الله قد سله ولم يحضره. نعم. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث رواه السبعة، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم. قال يحيى: قال مالك: قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وجه هذا أن هذا لم يغتسل لما جاء، وإنما اغتسل قبل أن يجيء، فمالك بهذا يأخذ بظاهر الحديث أن الغسل مقصود لمجيئه للجمعة، و يجبر هذا نيته إذا نوى بغسله اغتسال يوم الجمعة جبر ذلك سواء كان في يومه أو كان في ليلة، لأن الصحيح أن ليلة الجمعة في ليلها تابع ليومها حتى في أحكامي صلت عشين من قال الخلال. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجز عنه. كأن هذا رجوع من مالك إلى هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. لو اغتسل لو انتقض غسل وضوءه أثناء الغسل فهل ينتقض الغسل تبعا لذلك؟ إذا انتقض ماذا؟ الوضوء، يعني فعل ناقض وهو يغتسل من جنابه أو للجمعة. إيه؟ لا، لأن الانتقاض خاص بالوضوء، الانتقاض خاص بالوضوء يجدد وضوءه، لكن أثناء الغسل هنا لا، الغسل ما يضره، ما يضره هذا الناقض لو أخرج ريحة أو تبول وهو يغتسل استمر في الغسل ما يضره. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. مع أن الأمر بالإنصات وشه؟ أمر بالمعروف ودلالة وإرشاد، لكن هذا لا يصلح أثناء الخطبة. قال: وفي هذا إعلاء لشأن الخطبة حتى قارب شأنها شأن الصلاة، ولا يتكلم فيها ولا بكلام قد ينفع، وهي لا تبلغ مبلغ الصلاة، لأنه يجوز فيها كثرة الحركة، لكن لا يجوز فيها مس الحصى أو اللعب بالثياب أو بالفرش مقاربة للخطبة للصلاة. ومن تأمل في صلاة الجمعة فهي بدل على الظهر، كأن الخطبة حلت محل الركعتين الأوليين، ولهذا كانت سنة الخطبة التخفيف والتقسيم، وأن تكون الصلاة أطول، كما في حديث عمار رضي الله عنه في صحيح مسلم، والتقصير بعدم الإخلال، ولا يتخذ هذا الذريعة للتطويل، فإن خطب أهل العلم فيها الاقتصار، وأشد أهل العلم نبينا عليه الصلاة والسلام. انظروا أطول خطبه لا تبلغ مبلغا طويلا في الوقت، ولو ترسل بها أو رتلها أو قللها. نعم. لو أشر بالسكوت قالوا التأشير مثل القوة، لأنه لما جعل مس الحصى له وهو ليس كلاما صار الفعل المشكل عن السماع يشمل الفعل والقول. طيب إذا جلس من خطبة الأولى حال الممنوع من الكلام حال خطبة الإمام، أما في سكتاته فلا يمنع. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر رضي الله عنه، فإذا خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر رضي الله عنه يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. وهذا فيه أن الكلام المنهي عنه حال خطبة الإمام في حال سكتاته أو حال نزوله على المنبر قبل أن يصلي، فإن الكلام هنا بحاجة لا يمنع. ما الذي استثناه العلماء من الكلام في أثناء الخطبة؟ نعم. قال الكلام؟ نعم. مع الخطيب. مع الخطيب ليش؟ لحاجة. إلا كلام مع الخطيب لحاجة. استدلوا بهذا بدليلين أو بأدلة منها دليل. حديث سليك الغطفان دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فسأل: أصليت ركعتين؟ فأجاب قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصل ركعتين. هذا كلامه مع الإمام لإيش؟ لحاجة. وأصرح منه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل أعرابي من تلقاء وجهه فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وقطعت السبل فهذا تكلم مع النبي لحاجة قد بوب عليه باب الكلام مع الإمام لماذا؟ لحاجة وهو يخطب فإن تكلم مع الإمام لغير حاجة هل يبلغ مبلغ اللغو أو لا يبلغه؟ قولان من أهل العلم الأظهر أنه يبلغ مبلغ اللغو بل هذا أشد من اللغو لأنه صرف نفسه والناس عن الخطأ. نعم. ولا يرد السلام. ولا يرد السلام. جاء الصلاة على النبي والتأمين قالوا هذا لا يتنافى مع الاستماع بل هذا من كمال الاستماع. فإذا أمر الخطيب بالصلاة على النبي صلى عليه وإذا أمن وإذا دعا أمن لأن الصلاة على النبي والتأمين من تمام وكمال الاستماع والمقصود شو؟ المقصود بهذه الأحاديث هو حسن الإنصات والاستماع للخطيب. نعم. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قوله كانوا يصلون قبل خروج الإمام ما هذه الصلاة؟ هي النوافل المطلقة لأنه ليس قبل الجمعة إيش؟ لا راتبة محددة وهذا من المواضع الأربعة عشر التي ذكر فيها الفرق بين الجمعة وبين الظهر فالظهر قبلها رواتب وبعدها كذلك الجمعة ليس قبلها راتبة وبعدها إن صلى في المسجد فأربع ركعات وإن صلى في بيته فركعتان كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر ويستحب أن يصلي قبل الجمعة لأنهم كانوا يصلون ولا ينكر عليه ولهذا من له ورد وقراءة فيجعلها وهو يصلي ومن وجوه الدلاله على ذلك حديث مساعد في يوم الجمعه فانه جاء فيها لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي قائم يصلي والاصل في القيام في الصلاه هو النوافل حيث كان الوقت متسعا بها اما بعد العصر فليس فيه نوافل قائم يصلي يعني يدعو يسال الله شيئا الا اعطاه الله منه. نعم ليس للجمعة وقت نهي وهذا من الفروق ذكر شيخنا رحمه الله في شرحه على الزاد شرح على الجنوب الفرق 14 وهذا منها وأثر هذه الفروق أنها لا تجمع العصر مع الجمعة هذا قول عامة أهل العلم إلا قول عند بعض الشافعية حيث جعل الجمعة بدلا من الظهر تجمع مع العصر والصحيح لا وهذا يكثر يا اخواني وروده والحاجة اليه من ذهب الى مكة فأراد ان يصلي الجمعة ثم يرجع مسافر الى بلده هل يجمع مع العصر ولا ما يجمع؟ صحيح انه لا يجمع العصر مع الجمعة ولو جمع ما صحت الصلاة المجموعة يعيدها لان الجمعة فرض مستقل والظهر فرع مستقل انما أبدلت في هذا اليوم الخصوص هذا عن هذا أن يقدم العصر معها ما يجوز ما يجوز صد العصر في وقتها إن شاء وهو في مكة وإلا وهو في الطريق إلا في حالة واحدة متى إذا صلى الجمعة ناويا بها ظهر في طريق مر على ناس يصلون الجمعة في محطة في قرية فشهد معهم الجمعة على أنها ظهر لم يحضر الخطبة حضر أثناء الصلاة ناويا بها ظهر فله ما نوى وجاز له أن يجمع العصر معه أحسن الله إليك وجه الدليل لنا ما ورد هذا ما ورد الجمع وشو وجه الدليل في أنه لا يصح العصر مع الجمعة وجه الدليل أن الجمعة غير الظهر وأن التي تجمع مع العصر هي الظهر العصر يجمع مع الظهر وهذا لم يجمع مع الظهر لكنها بدلها في وقتها هي بدلها في ذلك الوقت لا تأخذ كل الأحكام الفروق اللي ذكروها ومن الأدلة ما تفضلت به أن هذا وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. نعم. ولو حضر الخطبة وصلى بنية الظهر هل يجمع العصر معها؟ إذا حضر الخطبة حضوره الخطبة واستماعه إياه وصلى بها الظهر لا يكفي لأنه يعني شهد الجمعة فهي في حقه جمعة فهي الظهر. لكن الإنسان لا ما نوى الشهود شهود الخطبة إنما ما شاء يريد أن يصلي الظهر ويجمع مع العصر. لو قال صلي الظهر نافلة بعد الجمعة ها؟ يصلي الظهر نافلة ما صح هذا تحايل يريد أن يجمع العصر مع الظهر بس يصلي في الشمال ويمشي لا يشهد الجمعة هل أفضل هذا ما هو ظاهر هذا ما هو ظاهر فيه لأنه مقيم وجب عليه شهود الجماعة فإن مشى قبل الأذان لأن السبق قبل الأذان مكروه هذا الثاني وبعده محرم إن مشى قبل الأذان ووافقه في طرف البلد في طرفه صلى ظهر وجمع مع العصر لوحده أو مع رفقته الذين معه فهذا يسعى يشد بالطريق اللهم المستعان نعم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنه قد استوت فيكبر اللهم ارضى عنه. وهذا كما جاء عن عثمان جاء عن عمر ففيه أن الناس كثبوا في عهد عثمان حتى أقام رجال يقيمون الصفوف وهذه من السنن التي يقل فيها العمل وهو تتبع الصفوف لإتمامها وإقامتها. نرى وترون خصوصا في المساجد الواسعة إنشاء الصفوف قبل إتمام الذي قبل وقل أن يتنبه لها الإمام أو الخطيب فتنشأ صفوف وأطراف الصفوف الأول لم تكمل ولا يجوز أن ينشأ الصف قبل إتمام الصف الذي قبل ثم تعديل هذه الصفوف في إقامته وهذا هو عمل الصحابة. فعمر رضي الله عنه كان يصلح الصف بنفسه عثمان كذلك واحتاج إلى رجال يقيمهم لأجل هذا المعنى إقامة لأمر الله ومشابهة لملائكة الله في صفها عند الله سبحانه. والأمر بالإنصات أمر مشدد عليه في يوم الجمعة لمن حضر ولو كان بعيدا ولهذا قال من حضر وأنصت ولم يسمع كان كالسامع في أجره لأنه امتثل ما بيده والسماع ليس بيده. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال له لا تعد. وهذا لم يسمعه مالك عن سعيد بن المسيب لأنه لم يدركه فهذا فيه الانقطاع لكن جواب سعيد جواب مسدد نهاه عن ذلك وقال لا تعد كأنه لما نهاه أنه وقع فيه جاهلا لأن التشميت للعاطس كلام وهذا الموضع منهي فيه عن الكلام إلا مع الإمام لحاجة. نعم. حصبة بالحصبة أعظم الإشارة. نعم هذا محتمل لكن في قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن مس الحصى فقد لغى كان ابن عمر له في هذا نوع ولاية وتأديب وهذا لكمال الزجل لأنهم يتحدثان فهذا تقليل لهذا الشر لهذا الشر الواقع منهما والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. قول ابن شهاب هنا وقول ثعلبة بن أبي مالك القرظي يدل على أن الكلام المنهي عن حال خطبة الخطيب لا في حال سكتاته. نعم. باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال مالك قال ابن شهاب وهي السنة. قال يحيى قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهنا ذكرها الإمام مالك غير مسندة، وكأنه والله أعلم لأنها مشهورة، وإنما أسند ما عليه الناس، وهذا ليس خاص في يوم الجمعة، وإن كان الحديث جاء في إدراك الصلاة في يوم الجمعة، لكن في جميع الصلوات تدرك في إدراك الركعة وتدرك الركعة بأن يكبر ويسبح تسبيحة قبل رفع الإمام من رأسه للركعة الثانية، فمن لم يدركها فتكون في حقه تنقلب في حقه ظهرا يأتي أربع ركعات. نعم. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. هذه في الزحام، الزحام العظيم كما تجدونه في الحج في الازدحام العظيم فيه، قد لا يستطيع أن يركع أو يسجد، وهذه مما اختلفت فيها وجهات أهل العلم، فقيل كما قال مالك إذا رفع الناس هوى ساجدا وإن كان متراخيا عن الإمام، لكن تراخى هنا لأجل عدم الحاجة، لأجل عدم القدرة على المتابعة، وقيل يسجد على ظهر من أمامه، فظهر من أمامه أرض له، وقيل يومل. اختيار الإمام مالك هذا اختيار حسن، فإنه متردد فيها حتى قال أحب إلي أن يبدأها أرض، لأن الجمعة مظنة الزحام فيعيدها أربع ركعات ظهرا، لأنه لم يأتي بكمال الأركان، هذا قول وجيه. نعم. صلى الله عليك. إيه نعم. اشتراطنا تسبيحة الركوع لإدراكه. إيه. ليس هذا يمكن يكون الضرورة كما عفي عن الفاتحة لمن أدرك إلى المراكعة؟ قيل بها. نعم قيل بها. وهو إذا انحنى بقدر الركوع قد ركع. ولهذا قالوا في التسبيحة أن هي مقدار الركوع. قال الحد الأدنى من الركوع، ولهذا منهم من قال تسبيح كما نستوجبه، ومنهم من قال قدر التسبيح، قدر التسبيح، وإرجاعها بقدر التسبيح محتمل، لكن قيدها بالتسبيح خروج من الخلاف من جهة، ولأنه قد يتعمد ترك التسبيح مع قدرته عليه. لكن ايضا الزامنا اياه بركعه اذا لم يسبح، يعني لم يسبح والامام لا زال راكعا. لم يسبح حال امكانه ولا حال عدم امكانه؟ لا، ركع الامام فادرك في الركوع لكن قام. أيه. فارق الامام موضع الركوع قبل ان يسبح. أيه. في مده يمكن ان يسبح فيه تسبيحه؟ لا قبل. ما استطيع ان يكون الركعه ادركها. شيخ ان هذا يعني موضع احتياط فيه مشكلة بكل الوجه. صلى الله عليك. ودنا جزاكم الله خير في يكون معكم القبس لابن عربي والتمهيد لابن عبد الله، نحتاج نراجع فيه في المناسبات وفي غيرها، لك تجيب حداحة لشيخ محمد وشيخ الضيف. خبس عندي. إيه. التنفيذ عاد كيف بنتابع فيه؟ إيه. في نسخة مرتبة حد كلبة. ها؟ أو الأخوان اللي معهم أجهزة يفزعون لنا. نحتاج حقيقة نراجع في مثل المسألة اللي ودنا أحد ينتدب لها يعني يبدأ بها الفجر. ترتيب الإمام مالك في أحاديث السهو في آخر صفة الصلاة قبل كتاب السهو. الإمام مالك له بعد كبعد البخاري رحمه الله، ولهذا نحتاج نتفقه فيها. من ينتدب لها ويجيب علينا؟ شيخ شلوان؟ نعود نكفر عليه ولا هو مقصر محمد؟ ها؟ شوف لنا؟ شوفها في إما في ابن العربي في قبس شيخ موطأ مالك بن أنس، أو في استذكار والتمهيد، أو في كتب المالكي شروحات على مالك كثيرة، أو الزرقاني. هنا باب ما جاء في من رأف يوم الجمعة. قال يحيى قال مالك من رأف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. وجه ذلك أنه لم يشهد الجمعة فارتفع عنه الإثم ولم يؤدي الجمعة فيصليها أربعا. والرعاف قرود الدم من الأنف. نعم. قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. نعم. قال مالك ليس على من رأف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. فبناء ركعة لأن خروجه بحاجة بعذر فاشترط فيه ألا يتكلم لأن كلامه يفسد إيش؟ يفسد صلاته. وقوله ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام، لأن في استئذان الإمام إشغال له، بل هذا مأذون له بالإذن الشرعي وكفى. نعم. يعني إذا رعف وإلا سمع صارخ في بيته لا بد له من الخروج، هل يقول الإمام بضع؟ ما يستأذن الإمام، ليس عليه أن يستأذن الإمام، لأن الحق فيه ليس للإمام، ليس فيه الحق في هذا الإمام حتى يستأذنه. كيف كلام الشيخ الإمام ينبني بركعة أخرى؟ إيه. أصابك رعاف وأنت صليت الركعة الأولى، والرعاف يحتاج أن تخرج فتخرج وتغسل وترجع تكمل الركعة الثانية وإن كان الإمام صلى، بشرط ألا تتكلم لأن الكلام يفسد الصلاة، فجعل هذا لعذر رحمه الله. شيخ لو انتقل وضوءه وراح يتوضا هل يكمل الصلاة ولا يعيد؟ لا، إذا انتقل وضوءه يعيد الصلاة من أول إذا يستأنفها، وهذا دليل على أن الرعاف عندهم إيه؟ لا ينقض الوضوء، وهذا سبحان الله هو الأوفق دليلا وتعليما أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، فحر هذا الخارج أو القلب. وكون الدم نجس خروجه من أحد السبيلين، لا أن ذات الدم نجس، إن الدم أكثر ما بث الإنسان ولا لا؟ بينما هو يعزكم البول والغائط ليس هو أكثر مادته، إنما هو فضلات الإنسان. نعم. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. وهذه القراءة هي المسمعة عند السلف القراءة التفسيرية، لا أنها تبديل لكلام الله بمحو الاختيار قراءة تفسيرية فاسعة يعني ممهور امضوا إلى الجمعة لا ذكر الله وهي الجمعة. وأكثر القراءة التفسيرية تأتي عن عمر وتأتي عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنه على أن هناك قراءة عن ابن مسعود قراءة مروية لا تفسيرية يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقراءة ابن مسعود من الأحرف التي ضرب عنها الذكر صفحة بالجمع على مصحف الإمام. نعم. في قراءة ابن مسعود فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط تطعيم أهليكم أو كسوكم أو خير ثمنها صيام وثلاثة أيام متتابعات. هذه في قراءته المروية لا التفسيرية. نعم. التفسيرية أحسن الله إليك يعني من قول الصحابي. من قول الصحابي يفسر القرآن. يفسر معنى القرآن. أي نعم. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. وهذا معنى قول عمر: قمضوا أي اعملوا ما به أداء هذه الجمعة. سئل مالك كما في رواية الزهري عن القنوت يوم الجمعة، قال: محدث لا أعرفك، ليس الجمعة موضع للقنوت. نعم. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال يحيى: قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه، يجمعون يصلون معه الجمعة، لأن صلاة الإمام الجمعة والشيء صلاته سفراً رخصة، وعدم الأخذ بالرخصة لا يضيع. فيتصلى الإمام بقرية أو ببلد وهو من المسافرين، فإن الناس يصلون معه جمعة ويجمعون معه. نعم. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل القرية وأهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال يحيى: قال مالك: لا جمعة على مسافر. الآن البدء شديد إلى مواقع الحياة، وقد يكون جماعة ويجتمع مع بعضهم على بعض، هل الجمعة واجب عليهم؟ جواب لا، لعدم شرط الاستيطان. ومالك رحمه الله ممن يرى العدد يستفي بالجمعة، إذا كان ليسوا من أهل العدد فلا جمعة عليهم، يصلونها ظهرا. والصحيح أن الجمعة أهم شروطها الاستيطان، يكون أهلها مستوطنون، ولهذا لا جمعة على الثغور إلا أن تستوطن، والحدود وفي البوادي وللمسافرين. ولهذا ليس على الجمعة على المسافر جمعة، تجب عليه حال سفره، في قول عامة أهل العلم: ومن صلاها جمعة فإنها محدثة ويأثم عليه أن يعيدها أخرى. صورة ذلك في الطائرة، صلون جمعة مع أن الظهر واجب عليه، لو صلوا جمعة ما بدأت الجمعة. وكذلك المسافرون في الطريق ما يقفون ويجمعون، إنما الجمعة واجبة بشرط الاستيطان، وأن أهل البوادي إذا شدوا ونزلوا لا تجب عليهم الجمعة إلا أن يشهدوها مع أهل القرى المستوطنين فيشهدون معهم تبعا لا استقلالا. أهل البوادي اللي يحيلون يقولون موقع يستقر 15 يوم 20 يوم وهو عندهم النية أن يتقدم معهم. أي يصلونها مقصورة ولا يصلونها جمعة ولا غير الجمعة؟ لا فرق. الجمهور على أن إذا أقاموا أربعة أيام فأكثر يصلونها الثانية ولا يجمعون ولا يقصرون. والقول الآخر أن إذا كان مدة بقائهم غير معلومة إنما يتحيون الحياة والأماكن التي يتجهون إليها فحكم حكم السفر. لكن نقول لهم حال الشديد يجمعون جمع وقصر، وحال النزول قصرا بلا جمع. قصرا بلا جمع يعني يصلون رباعية اثنتين ولا يجمعون معها العصر. طيب جيران أنت حين استوعبت السؤال استوعبت الجواب الأول واحد طيب أنا بصلي مقصور جيراني أخذ أربعة أيام خمسة أيام قالوا لي ودي أنت أنت صل مقصورة وأنا بصلي تام. أنا أمر واسع يا لكن أنا عادل هل أنا وافقهم على رأيهم أصلي أتم معهم ولا أمشي على رأيهم على رأيهم؟ أنت طالب علم؟ لا عامي سألت طالب علم وأفتاك أنا سألت طالب علم خلاص خذ الفتواي صل لها مقصورة وأنا راضي تهموني يقوموا عنهم حتى هم جيراني حتى لهم جيراني حتى لهم معك في العزبة الأمر واسع الخلاف شرط صح امنعوني لا يعني ما هو بحسن يوم بجمانة مو بحسن يتمها معهم لا قلنا إن صليت معهم أتم وصليت الحاجة صليت مأمومهم أنا إمامهم أنت إمامهم أقصرهم يتم لا خلهم يتعلمون السنة يتعلمون الأخلاص لكن احذروا الخلاف والنزاع ترى واجدا فيكم غادي عناد وتطير فخشوبكم فانتقلت من كونها سنة وشعيرة إلى حظ نفس وهذا اللي يقع فيه للأسف الناس يتعاندون فيجعلون خلاف العلماء عنادا وهم ليسوا أهل في هذا. أحسن الله لك يا شيخ وقت الظهر أصل شديد يمشون ولكن المغرب والعشاء نايمين جالسين. أحسنت هذا استلحاظ جيد من الشيخ الوالي وقت الشديد في النهار هم يعشون يعني المغرب والعشاء يصلونها وهم ايش؟ نازلين هم نازلين جاز لهم الجمع لأن هؤلاء بحكم ما فيه السفر والنبي صلى الله عليه وسلم هديه المضطرب ومعه الجموع الغفيرة ففي تبوك معه 30,000 ما كان شهر إذا أراد أن يمشي قبل الزوال أخر الظهر مع العصر وإذا أراد أن يمشي بعد الزوال صلى الظهر والعصر ثم ركب عليه الصلاة والسلام وشراعي يراعي الأرفق به وبمن معه ومعه جمع الغفير لولا إذا نزلوا وهم شديد فكم مساكرين لأن نزولهم بحكم واقع الحال وهم ماشي لليل والنهار ولا لا فهم لا يجمعون المغرب معنا مثل عرفة ومزدلفة نعم فعرفة ومزدلفة فعلى الأرفق بالناس مع أنه في ميناء لم يجمع عليه الصلاة لم يجمع في عرفة جمع وكان جمعه جمعا لا إله إلا الله تقديم يتفرغ للدعاء لا إله إلا الله وفي مزدلفة لا إله إلا الله جمعه جمعا تأخير لأن هذا الأرفق به وبالناس طيب هنا لما ذكرنا هذا لماذا لم يجمع المغرب مع العشاء في عرفة قبل أن يدفع منه فيما وقد علمتم أنه أخر الدفع من عرفة حتى تغرب الشمس هذا مقصود ودلاء مقصود له أن لا يدفع من عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس ليخالف دفعه وحج أهل الجاهلية لماذا لم يصلي بهم المغرب والعشاء أجابوا بعدة أجوبة من أحسنها أنه أراد أن يدرك بهم الصلاة الحرام وهي في وقته ولهذا قال له بلال لما توضع الوضوء خفيفا بعدما نفر الماء الصلاة أمامه قصد الصلاة إيه؟ عليه الصلاة والسلام في المزدلفة. وهل الأرفق بهم أن يصلي بهم في شيعة في عرفة؟ محتمل الحديث، محتمل، إلا إذا قيل أنهم يحتاجون إلى وضوء وجمع غفير، أو أنهم متحفزون لأن نقرأ، ولو صلى بهم ما أتت الصلاة في موقعها الذي يريد ويريده الله عز وجل. لكن أحسن ما رأيت في كلامه أنه صلى في المزدلفة قصدا ليدرك الفضيلة، إذ لا يمكنه أن يصليها قبل ذلك وين في المزدلفة لما جاء، لأنه لم يدخل وقت الظهر كما كان في الحديبية يدخل وقت الصلاة يصلي في الحرم صلى الله عليه وسلم. يرد لأصحاب الفضيلة إشكال الزحام، إذا ورد إشكال الزحام في النقرة من عرفة يصليها حيث وجدت ولا يخرج وقتها، لا يظن أن الصلاة في المزدلفة هي وقتها في المزدلفة، لا. ولهذا جمع عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء، جمع إيش؟ تأخير، فخرج هذا مستثنى عن أصله أنه كان إذا حضرت الصلاة قبل أن يرتحل صلى، هنا لا، حضرت الصلاة قبل أن يرتحل ولم يصلي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل السجن عليهم جمعة؟ هذه من المسائل الحقيقة النازلة، أهل السجن هل عليهم جمعة ولا ما عليهم جمعة؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا جمعة عليهم لأنهم غير مستوطنين، لكن جاءت مسألة المدة الطويلة وأنهم في حكم المستوطنين، ولهذا أرجع فيها إلى اللجنة الدائمة اختلافا. وسمعنا أنها أفتت للسجون الكبار بالصلاة صلاة الجمعة. هنا الاختلاف في تقدير الاستيطان، في تقدير الاستيطان. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين في هذه الساعة الفاضلة في يوم الجمعة، وهي من خصائص هذا اليوم الشريف لأهل الإسلام، جعل الله جل وعلا فيه هذه الساعة الفاضلة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وهذا العموم مخصوص بأن لا يسأل الله إثما ولا قطيعة رحم، أو يسأله ما لا يسأله له. وقد اهتم العلماء بهذه الساعة فبحثوها وأطالوا في بحثها، وذكر الشراح منهم الحافظ فيها كم قولاً؟ 46 قولاً في هذه الساعة، كالأقوال في ليلة القدر. وهذا من كمال علم هؤلاء العلماء، جعل ليلة القدر كساعة يوم الجمعة لاجتماعها في أن الله عز وجل يعطي السائل فيها نفسه. اختلفوا فيها على 46 قولا، أرجع هذه الأقوال أنها من حين دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، ومنه استحب أن يدعو الخطيب في خطبته استصحابا لهذا الأصل ولأصل فإن دعوة المسلمين تفيد بهم من وراء. الوجه الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وقد جاءت في هذه الأحاديث وآثار، والإمام أحمد رحمه الله يرجح أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، ولا يلزم أن تكون 60 دقيقة وإنما آخر ساعة، لكن مع ممن رجح أنها 60 دقيقة أو نحوها حديث الجمعة 12 ساعة. كيف تكون قائم وصلي؟ نعم، إذا كان قبل الإمام، قبل دخول الإمام هو في صلاة، وانتظار الصلاة في صلاة، على أن قوله وهو قائم وصلي الدعاء صلاة في حيث اللغة، قائم يدعو يعني متوجه بكليته للدعاء. ولهذا استحبوا أن يتنفل قبل دخوله، مثلاً قراءة سورة الكهف التي جاء فيها الحديث، قراءة سورة الكهف مناسبة في أن يقرأها بكم ركعة؟ في 4 بتسليمته، يحصل فيها طول القيام، يحصل فيها إتمام هذه القراءة. نعم. شوفنا صلى الله عليه وسلم يقللها. نعم يقللها، يعني يبين هذه الساعة، تقليل هكذا يبين هذه الساعة صلى الله عليه وسلم، يعني حركة بيده تؤكد أهمية المذكور بلسانه. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسقية يوم الجمعة من حين تصبح حتى مصيخة، نعم، وهي إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح نسختنا، هي نسختنا تختلف نفسها. لما إيش قلت؟ مصخية. إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يعني كان المستقر عند كعب أن هذا يوم في السنة، أنه يوم في السنة، فلما راجع التوراة وجد فيها ذلك، أو أن هذا في التوراة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا خص الله به هذه الأمة فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليهما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. يشك. قال: وإيليا هي بيت المقدس، بيت المقدس هي إيليا، والطور ليس من البقاع التي تشد إليها الرحال، فأبو بصرة الغفاري في هذا ينكر على أبي هريرة سفره إلى الطور. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذب كعب. كذب يعني بمعنى أخطأ، كذب بمعنى أخطأ. نعم. فقلت له: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن علي، ولا تظن علي. فقال: لا تظن أو تظن، هذا الرسم الشكلي ما هو عليه معروف. نعم. ظن فعل تظن لا تظن علي بذلك. نعم تبخل علي. اي نعم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. وهذا من فقه عبد الله بن سلام وحسن فهمه. ثم في الحديث مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الساعة وأن يوم الجمعة وأنه يوم تقوم فيه الساعة، أن البهائم والمخلوقات سوى الإنس والجن وصيخة مستمعة منصتة مشفقة بقيام الساعة فيها. أن أبا هريرة رضي الله عنه ممن أخذ على أهل الكتاب. تحتاجون هذا متى؟ لا في مرفوعاته ولكن في الموقوف عليه. فالموقوف عليه إن لم يكن فيه الرأي اجتهاد الرجال فينظر فيه هل ثبت مرفوعا أو لم يثبت مرفوعا. فإن جاء من وجه آخر مرفوعا أو جاء موقوفا عن غيره ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب فلا مرفوعا، وإلا يتوقف فيه لاحتمال أن يكون مما أخذه عن أهل الكتاب، كما يقال في أبي هريرة يقال في من؟ ابن عباس وعمر، فإنهم كانوا كثيرا ما يباحثون أهل الكتاب، خصوصا هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب. من هم؟ عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، كعب الأحبار، عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، ووهب بن الأحبار، ثالثهم وهب بن الأحبار. وكعب الأحبار ووهب كلاهما من أهل اليمن، وعبد الله بن سلام من أهل المدينة، وهؤلاء الثلاثة كلهم عرب، لأن ديانة بني إسرائيل لا ترتبط بجنسه إنما بالمرأة، فهم تبع للنساء. كعب الأحبار لقبه ليس اسمه، وقالوا لأنه يحفظ إما 30 أو 40 أو قالوا 70 من كتب الله. وكان عمر رضي الله عنه كثير المباحثة له ليزداد يقينا بوحي الله جل وعلا. وأكثر من عمر باحثه ابن عباس. من صور هذا موضع الكرسي، فإن ابن عباس جاء عنه موقوفا أن الكرسي موضع قدمه، توقف العلماء في رفعه حتى جاء من وجه آخر موقوفا على أبي ذر أو على أبي موسى الشكمني، فعرف أن هذا ليس مما أخذه عن بني إسرائيل. نعم. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. هذا يحيى بن سعيد من هو؟ القطان، وهو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل هو يقال مرسل أو يقال منقطع؟ على الاصطلاح منقطع، لأن يحيى من كبار أتباع التابعين، وفيه أن المراد بالهيئة في الشكل وهو اللباس، أظهر ما في الشكل اللباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ ليوم الجمعة وللوقت وللعيدين حلة حمراء، حلة هي العباءة تسمونها أنتم البشت، إذا يتجمل للجمعة بهيئة غير هيئته في الأيام غيرها. وقول يلبس ثوبين مراد بالثوب القميص والثوب الذي فوقه الجبة أو العباءة. تذكرون يا أخواني هذه من المفارقات السريعة إلى عهد قريب كان يستعين أن يخرج الرجل إلى الجمعة بغير أداء ويخصونها بيوم الجمعة. تنازل الناس عنها شيئا فشيئا، بدأوا يدخلون العباءة مطوية تحت أباطهم ثم تركوها، ولبس العباءة في يوم الجمعة سنة وهو فقط للخطيب حتى للمأموم تجملا في يوم الاجتماع الذي يجتمع فيه الناس. انظروا إلى صلاة الاستسقاء، لما كان الاجتماع المقصود به الانكسار لم يشرع أن يتجمل في ثيابه، بل يخرج على هيئته وحالاته التي يظهر فيها طاقته وحالته وانكساره لله جل وعلا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. أن يكون حراما يعني إيش؟ محرما. والمحرم لا يمس الطيب رجلا أو امرأة، وهذا الادهان يكون من بيته. ولهذا جاء في حديث من بكر وابتكر قال والدهن من طيب أهله، ما هو طيب أهل طيب النساء لكن من طيب بيته، ليكون من خروجه من البيت وهو متطيب في الطريق إلى أن يصل. بعض الناس يحمل الطيب في مصباح تطيب يدخل المسجد، فاته الكمال في التطيب. وتذكرون يا أخوان إلى عهد ما هو بعيد التجمير يوم الجمعة حتى عرف عن الناس تهيئتهم للمباخر قبل خروجهم، يطيب الرجال لخروجهم إلى الجمعة. ثم منهم من يحمل الطيب معه إلى المسجد طيب المسلمين. كل هذا إظهار للفرح والاعتزاز بهذا اليوم الفضيل الذي هو عيد المسلمين في كل أسبوع. اللهم صل وسلم على رسول الله. عيدين تلبس المشتيين الله مثل الجمعة. نعم. سنة واستقبال الوقت وراكم بالعروس، إذا جاكم ناس واردين تجملتهم وظهرت لهم باللباس الزين، أو هذا ريا ودي مثل ريا لما حطها بيدي بيكون إن شاء الله حطتوها بيدي طاعة وعبادة بشكل الفلاح، وحطتوها منظرة لأجل البشت الزري اللي زري عريض وفلاح، هذا دخلا في الأول. عملنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا للصلاة، يا للصلاة، هذا الموضع ليس من المواضع التي شرع فيها رفع اليدين، يدعو بغير رفع اليدين. ينكر على من يرفع يده؟ لا، يعني ينكر لا، لأن مسألة اجتهادية. لكن السنة لا يرفع. سمع كعب الأحبار وابو الصحابية. ها؟ لا، كعب الأحبار مخضرم، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، وكذا وهب بن المنبه ومن أهل اليمن أدركوه ولم يلقوه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم المخضرمون. آمنوا به. سم؟ آمنوا به. آمنوا به، نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهرة الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. نعم. قال يحيى: قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب، من كان منهم يلي القبلة وغيرها. في حديث الأول فيه انقطاع في إبهام هذا الرجل الذي حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والمعنى صحيح في النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل الذي يتخطى الرقاب فنهاه وقال: اجلس يا هذا فقد آذيت. وقول أبي هريرة يصلي بظاهر الحرة، الحرة بعيدة عن المسجد، فإن المدينة أرض روضة طينية بين حرتين، بل الحرتان مشتبكتان من ناحية الجنوب، فتكون الحرة من كم جهة؟ من ثلاث جهات: الشرق والجنوب والغرب، وهما حرة واقم تسمى الآن بالحرة الشرقية، وحرة الوبرة تسمى بالحرة الغربية، فيلتقيان من جهة الجنوب تسمى الآن حرة بني قريظة لأنها منازل قريظة. خير له من أن يصلي يتخطى الرقاب، دل على أن تخطى الرقاب في الإثم، ولم يجز من العلماء تخطى الرقاب إلا أن يتخطاها إلى فرجة في الأمام لم تسد، فهذا هو الجائز. هم يسوون صف من دون الصف الأمامي. وفي قول مالك: السنة عندنا أن يستقبل الإمام أو يستقبل الإمام الناس يوم الجمعة، سواء كانوا منهم من يلي القبلة أو غيرها، يستقبلهم هكذا لا يلتفت يمنة ويسرة، والالتفات التفات الخطيب يمنة ويسرة خلاف السنة. نعم، في مجلس العلم يلتفت، وإذا انصرف الإمام من صلاته التفت أحد الناس، أما في الخطبة فيخطب تلقاء وجهه يستقبل الناس. هذه هي السنة المضطردة في ثبوت فعله عليه الصلاة والسلام. يعني يجي صفين أو ثلاثة من دون الأول، والأول في فرج واجد. إي. أتخطى على وجه الفرج ما يخالف، إذا كان في فرج تاسعة ما يخالف. إي نعم. نعم. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية. وهذه في سنة القراءة يوم الجمعة، وثبت فيها ثلاث سنن كلها أخرجها مسلم الصحيح. الأشهر أن يقرأ سبح في الأولى والغاشية في الثانية. السنة الثانية أن يقرأ في الأولى الجمعة إذا نذر الصلاة من يوم الجمعة، وفي الثانية إذا جاءك المنافق. السنة الثالثة أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وقلنا إن الأول هي الأشهر لأنه كان يقرأ بها حتى في العيدين صلى الله عليه وسلم بسبح الغاشية. نعم. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. نستجير بالله. وقوله عن صفوان بن سليم قال: لا أدري عن النبي أم لا، جاء من وجه ثاني عن جابر رضي الله: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ومن قوله من غير عذر، وش يشمل؟ عذر السفر، وعذر الخوف، وعذر المرض، وعلة معطوفة على هذا العذر. لا، كشتات نوعين: كشتات سفر تخلف في السفر، كشتة ما هي بسفر، هؤلاء مأمرون بحضور الجمعة. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. جعفر بن محمد، من هو جعفر بن محمد؟ يا شلوان، عن شلوان وما أعجلك عن قول يعني. لا من هو جعفر بن محمد؟ تكرر عندكم في الأسانيد كثيرة. جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، الملقب بجعفر الصادق. جعفر بن محمد يروي في عمن؟ قال عن أبيه. من أبوه؟ مد الباقر. هل هو محمد بن علي بن حسين أو جده علي زين العابدين؟ يحتمل هذا واحد، لكن كلاهما لا يبلغان به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من جهة إما المرسل أو المعضل. وهو جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه خطب يوم الجمعة خطبتين جلس بينهما. ولهذا اشترط لصلاة الجمعة ركعتين أن يسبقها خطبتان، فإن سبقها خطبة واحدة ولو نسيانا ما صحت الجمعة. فلو صلى خطبة واحدة ناسيا ثم صلى ركعتين وجب عليه وعلى من وراءه أن يعيدوها ظهرا، لأنه لم يأتي بالخطبتين اللتان هما شرط لصلاة الجمعة ركعتين. نعم. صلى الله عليك. إن ذكروها في وقت الجمعة يعيدون الجمعة خطبتين والجمعة. إذا ذكروها في الوقت هو الظاهر أنهم يعيدون الخطبتين صلاة الجمعة. وثمة وجه آخر أنهم يعيدونها ظهرا لفوات الخطبة. وهذا هو الظاهر الأول هو أفضل، لأن صلاة خطبة واحدة لا شيء، إلا إذا كان الوقت قريب يكمل الخطبة الثانية ولا يعتد بما بعدها من الصلاة ثم يأتي بالركعات. وهذا يا أخواني ترى يقع، لا تظنون أنه غريب، فقد يذهل الإمام والناس جاهلين، فلهذا قد ينزل بعد الخطبة الأولى. إن كان وراء ناس صاحين فهو بهذه الخطبة عوض، وهذا يقع خصوصا من جزاهم الله خيرا الشيبان كبار السن، تراك ما خطبت الا خطبه واحده عن الخطبه الثانيه لانهم ضيرين من العلماء. اي نعم. يعني لو صلوا خطبه واحده اي ثم ذكروا يرجع يجيب الخطبه الثانيه. هذا اللي احنا نتكلم فيه، هذا اللي تكلم فيه الشيخ، يجيب الخطبه الثانيه ويصلوا من جديد. اي نعم. سمع من السنن، هناك سنن في يوم الجمعة وهناك سنن في شاهد الجمعة وهناك سنن تتعلق بالخطيب. من السنن المتعلقة بالخطيب أنه يتكئ على قوس في يوم الجمعة، واستحسن العلماء بدل القوس العصا، وجاءت المنابر الآن مبنية وفيها الدربزين، فيقوم هذا مقام العصا والقوس. أخذ العصا أو وضع يديه على الجدار أو على الدربزين أتى بالسنة، لأن هذا أعون له لرفع صوته. يوم أن الناس ما عندهم إذاعات ومايكات لرفع الصوت. من سنن يوم الجمعة التسوق لأنها مشهد، ومن سنن يوم الجمعة التبكير والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام للإمام وللمأمور وقراءة سورة الفتح، وليست سنة الراتبة، إنما يفعلها أحيانا كثيرا ويتركها أحيانا للاختلاف في ثبوت الحديث. ومن سنن الخطيب أن يرفع صوته كمنذر جيش، ومن سنن الخطيب أن يقصر خطبته، والسنة أن يأتي بها مرتجلا، هذه سنة فعليها فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة، وفعل أصحابه خلفاء الراشدين من بعده. فإن كانت الكتابة أوفق وأرتب وأريح للناس كتبها، أما أن يطبق الناس على أن لا يخطب إلا من كتابة هذه فيها خلاف السنة، لأن الخطيب يعد للخطبة. وكأن شيخنا رحمه الله محمد غالب خطبته الأولى مكتوبة والثانية ارتجالا، ويحصل في الثانية من الفقه شيء عجيب يفتح الله عز وجل عليه. قد سألته مرة فقال هذا فتح من الله، ما هو في بالي ما هي، يذكر أشياء اختيارات، لأن من خطبه يذكرون المشايخ خطب مناسبة حاجات الناس. فإن كان الوقت وقت تمر تكلم في بيعه والحراج عليه وأحكام ذلك، أحكام السلام، وهذه هي الخطب أن تكون مناسبة لحاجات الناس. مما يذكر المشايخ عن الشيخ ابن سعد رحمه الله أنه لما ركب بإذنه الجامع ميكروفون على بطارية، أول خطبة خطبها عن فوائد القرآن. فالخطب رحمه الله خطبة عن الانتصار لإخواننا الجزائريين في حربهم ضد المستعمر وإعانتهم والدعاء لهم، لأن تكون الخطبة فيما يحتاجه الناس، فيما يحتاجه الناس في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. ولينا مع ضعف العلم ودخول الناس بعضهم على بعض لأن تكون الخطب سياسية محضة، ولهذا طالت وحصل منها تشغيب والإثارة وإثارة الناس وتأليبهم لأنها سياسية محضة، حتى ولو كانت في مصائب المسلمين ورزاياهم، لكن جيرت ووظفت إلى معنى آخر. وربما سمعتم بعض الخطبة خطبته كان تحليل سياسي لإحدى القناة الفضائية، فطبعاً هذا بدعة، وربما لا تصح خطبته حيث أخلاها من شروط المنصوص عليها عند أهل العلم. الخطبة تكون قصيرة ومركزة فيما يحتاجه الناس في عباداتهم وفي دينهم وفي دنياهم، ولهذا جاء من جراء ذلك قول بعض الجهال أحمدهم على جهله: سئمنا من خطب الحي والنفس. لأن ما جت على هواء الذي يريد أو تريد جهته التي يتبعه، حيض النفاس من دين الله عز وجل. ولما جهل الناس أحكامها ما صحت عبادته. والخطيب الموفق الذي ينوع في خطبه بين العبادات والمعاملات وما يحتاجه الناس، فينظر في أسبوعه الحالي أو أسبوعه القادم فيما قد يقع فيه، فينظر ما يناسب الناس أن يبصره. وخطبة الجمعة هي أعظم مشهد أمر الناس بحضوره، فيكون فيه ما ينفعه. وأثر هذا يا أخواني لما كان يتولى سدة المنبر أهل العلم، انتفع الناس بخطبه، تفقهوا في دينه وسلموا من المخالفات ومن البدع، لأنه علم وربوا على العلم وعلى السنة. لما ضعف هذا المنبر بتولي من ليس أهلا له انعكس ذلك على الناس، كمثل هذا في التعليم في غيرها من الوظائف والأعمال. نعم. صلى الله عليك. أي نعم. لو خطب الخطيب خطبة ثم تعب وأتى إنسان وخطب خطبة ثانية تكفي. أي نعم. إذا حصل له عارض أغمي عليه طاح وجاء من أكمل خطبته فصح ذلك، ويصح أن يخطب خطيب خطبتين ويصلي غيرهما، يصح هذا. ومن سنة الخطبة أن يخطب واقفا، فإن احتاج للجلوس جلس. أي لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا راجعوا الاحتباء يوم الجمعة بأن تشبك يديه مكروه، لأن تشبيك اليدين من اللغو. أما احتباء غير تشبيك اليدين بخيط يعني بقماش يجمعه لكونه أريح له فهذا لا بأس به، إلا أن يكون مظنة لخروج شيء منه فيكون حكمه حكم المكروه باعتبار الوسيلة إلى المقصود. نعم. حضرت الإقامة. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على